بالنبي صلى الله عليه وسلم. القلب عاشق كل جميل. القلب عاشق كل جميل. واللي سدى بالحب قليل قليل وإن دامد يوم ولا يوم بتلبس مرتك جلبان عريسنا فخر الشبان يا سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما